بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 17 من شهر صفر لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ذكر المسائل الأربع التي يجب تعلمها، قال: الثالثة الدعوة إليه. نعم، هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله، وأخبر أنه يجب على المسلم أن يتعلمها. المسألة الأولى العلم، والمسألة الثانية العمل به، والمسألة الثالثة الدعوة إليه. والضمير في قوله الدعوة إليه محتمل أنه يرجع إلى العلم أو يرجع إلى العمل لأنه أقرب مذكور، أو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض من حيث المعنى بين هذه المعاني، لأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، والذي امتثله المسلم في العمل هو على مقتضى العلم، فلا إشكال في رجوع الضمير إلى العلم أو العمل أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى هذا الدين هذه من أفضل أعمال البر، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففي هذه الآية دلالة عظيمة على أن أحسن الناس قولا هم الدعاء إلى الله عز وجل، الذين يدعون إلى سبيل الله ويدعون إلى دين الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني ليس في الناس أعظم أجرا وأحسن قولا ممن دعا إلى الله عز وجل. فالناس يتكلمون بكلام كثير، منه ما يتعلق بالمباح، وهذا لا يؤجر عليه الإنسان ولا يأثم، ومنهم من يتكلم بكلام فيه عبادة لله عز وجل كقراءة القرآن، والقرآن كلام الله، وإنما يتلوه التالي لينال الأجر بتلاوته. ومن الكلام الذي هو من جنس العبادة التي يؤجر عليها الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك إرشاد المسلمين إلى ما ينفعهم في مصالحهم. وكل هذه الأمور مرجعها إلى العبادة وإلى عبادة الله عز وجل بالقول. وأعظم من هذا كله هو الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة أثرها متعدي ونفعها عظيم وأثرها على الأمة عظيم. ولهذا اصطفى الله لهذه المنزلة أنبياءه ورسله، فعمل الرسل والأنبياء هو الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل مخبرا وآمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، وهذا هو عمل الدعاء من أهل العلم بعده، يدعون إلى الله عز وجل، فهم أعظم الناس أجرا وثوابا ومنزلة، لأن أثر الدعوة متعدي إلى الغير وأثرها عظيم. ولهذا جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا أيضا من الأدلة العظيمة على أثر الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعية إذا دعا إلى الله عز وجل واتبعه الناس في دعوته فله أجر عظيم بقدر من عمل بالعمل الذي دعا إليه. وهذا مما يدل على بركة الدعوة إلى الله عز وجل وعلى عظم نفعها. ومما هو مشاهد الآن في المسلمين أن الكثير من المسلمين الآن يعملون بأعمال بر، فمنهم من يقوم الليل، ومنهم من يصوم النهار، ومنهم من حافظ على صلاة الضحى، ومنهم من حافظ على الصدقة، وكثير منهم يعملون بأعمال البر. ولو سألت الكثير منهم: متى عملت بهذا العمل؟ ومن الذي أرشدك إليه؟ لقال الكثير منهم: سمعت خطيبا أو داعيا أو عالما يذكر فضائل قيام الليل أو الصيام، فامتثلت ذلك بعد أن سمعت ما سمعت من ذلك الشيخ. يقال له: كم أنت على هذا الأمر؟ لربما قال لي 40-50 سنة وأنا ملازم لهذا العمل. أي بركة وأي نفع أعظم من هذه البركة ومن هذا النفع، أن يؤجر هذه الداعية بكلمة قالها في مجلس وسمعها أناس وعملوا بها سنين طويلة، والله عز وجل يعطي ذلك الأجر والثواب لهذا الداعية مثل أجر العامل. فلا يمكن أن يقاس أجر الدعوة إلى الله عز وجل على عمل آخر، لأن أثر الدعوة متعدي، ولأن الداعية إلى الخير والهدى له من الأجور مثل أجور من تبعه على الخير والهدى. ولهذا تعلمون أن من سبق إلى الفضل من سلف الأمة ومن علماء الأمة إلى اليوم هم العلماء والدعاة، وهم الآن الذين يذكرون في المجالس ويترحم عليهم وتقرأ كتبهم ويثنى عليهم ويترحم عليهم. كل هذا مما يدل على بركة الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا كل من أعان على الدعوة وقام على نشرها، فهؤلاء التجار الذين بذلوا أموالهم في طباعة الكتب وفي نشر الدعوة إلى الله عز وجل هم شركاء أيضا بأموالهم. وهكذا كل من أعان على نشر هذا العلم، كما حصل من طائفة موفقة من الشباب في هذه العصور لما جاءت هذه الوسائل وكان لهم إتقان ومعرفة بها، أخذوا كلام أهل العلم ونشروه في مواقع ورتبوه وأحسنوا في ترتيبه وجعلوه مهيئا للاستفادة، فأصبح الناس يدخلون إلى هذه المواقع المئات وينتفعون بهذا العلم، وهؤلاء شركاء للمتكلم في علمه لنشرهم لهذا العلم. وهذا من توفيق الله عز وجل لهؤلاء الإخوة الذين قاموا بهذا العمل العظيم، فانتشر الخير وانتشر العلم، وأصبح بمقدور من أراد العلم أن يقوم على فتح هذه الأجهزة، فما أن يدخل كلمة يبحث عن المسألة الشرعية حتى تأتيه هذه النتائج العلمية من شتى أهل العلم. هذه نتيجة في محاضرة، وهذا من كتاب، وهذا من موقع العالم الفلاني، كل هذا بفضل الله عز وجل ثم بتوفيق الله عز وجل لهؤلاء الإخوة الذين قاموا على هذا الأمر العظيم. فهؤلاء في الحقيقة يغبطون ويدعى لهم، وينبغي أن يشجعوا وأن يدعى لهم بالخير دائما، لأنهم أعانوا على نشر العلم. فالعالم يتكلم في مجلس واحد ولربما لم يسمع هذا الدرس إلا قلة قليلة من الناس، وهؤلاء هيئوا هذا العلم ونشروه وأصبح الناس يتلقون هذا العلم ويستمعون ويستفيدون، ولربما دخل إلى هذه المواقع يعني مئات الناس. وأنا أتكلم عن تجربة خاصة، لما قام بعض إخواننا وبعض طلابنا بإنشاء الموقع الخاص وأودعوا فيه هذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه الكتب، فأدخلوا إلى هذا الموقع فأجد الذين يتصفحون الموقع ما بين 1000 إلى 1200، 800 متصفح أقل أكثر، وهذا على مدار الساعة، وهؤلاء يؤجرون على كل من استفاد من هذا الموقع بما بذلوا، فبذلوا جهدا في ترتيبه في البداية، ولكن أجرهم قائم، هم نائمون في بيوتهم وأجرهم يجرى عليهم بما بذلوا من الخير. وهكذا بقية المواقع الأخرى، فكل من بذل فيها خيرا وأعان عليها فهو مأجور حتى انتشر العلم. وهذه الوسائل أراد الكفار منها أن تكون وسائل هدم، فاستفاد المسلمون منها في نشر العلم وانتفعوا بها انتفاعا عظيما. في مقابل هؤلاء الشباب الذين وفقهم الله لهذا الخير، أناس انتصبوا للصد عن الدعوة إلى الله وإلى صرف الناس عن العلم، يشوهون سمعة العلماء ويطعنون فيهم ويشوهون سمعة الدعاة ويصدون الناس عن سبيل الله عز وجل، فهؤلاء على النقيض من هؤلاء. فأعظم الناس أجرا هم الدعاة ومن أعانهم على دعوتهم، وأعظم الناس وزرا يوم القيامة هم هؤلاء الذين صرفوا الناس عن العلم والدعوة إلى الله. فسبحان من فاضل بين الخلق، هذا على عظم الأجر وعلى أعظم المنازل عند الله، وهذا يرتكس في أعظم وزر وأعظم إثم يوم القيامة بصرفه الناس عن دعوة الله عز وجل وعن سبيل الله تبارك وتعالى. وعندما نذكر هذه الأمور ما نذكرها إلا للعبر وللموعظة، وأن يدرك الناس ما هم فيه، فمنهم من يعمل بالخير ويعين على نشره، ومنهم من نصب نفسه للصد عن الدين وعن السنة وعن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن التي يثيرونها بين المسلمين ويصرفون الناس عن العلماء وعن أهل العلم ويصرفونهم عن السنة، في مقابل أولئك الذين يدعون إلى الخير ويعينون عليه. فالدعوة إلى الله عز وجل شأنها عظيم ومنزلتها عظيمة، وكل من أعان عليها فهو مأجور بحسب ما أعان عليها. ولنا هنا وقفة عند بيان ضوابط هذه الدعوة التي ذكرها المصنف هنا، فنقول الدعوة لها أركان ينبغي أن تعرف. فأركان الدعوة: داعية ومدعو، ومدعو به ومدعو إليه ومدعو لأجله. داعية ومدعو ومدعو به ومدعو إليه ومدعو لأجله، هذه هي أركان الدعوة التي تقوم عليها. الداعية هو الذي يقوم بالدعوة، وهو العالم الذي قام بالدعوة إلى الله عز وجل، وهذا هو الداعية الذي حصل له الأجر والثواب بدعوته إلى الله عز وجل. ولكن لا بد من مراعاة آداب الداعية إلى الله عز وجل وما يشترط له. فمن آداب الداعية الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعوة، كما قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء في معنى قوله أدعو إلى الله: هذا دليل الإخلاص، أدعو إلى الله هذا دليل الإخلاص، لا يدعو لنفسه وإنما يدعو إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة، هذا هو الأدب الثاني، وهو الدعوة إلى الله بالعلم، لا بالهوى ولا بالظنون ولا بالتخرص ولا بالقصص ولا بما نشأ عليه الرجل في بيته وفي أهله وما ورث عن آبائه وأجداده وما سمع الناس يقولون ما سمع من الناس أنهم يقولون، وإنما هي دعوة إلى الله بالعلم. قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي وهذا هو منهجي، الدعوة إلى الله أي بإخلاص لله تبارك وتعالى، على بصيرة، على بصيرة أي على علم. فالدعوة إلى الله عز وجل لا تكون دعوة إلى الله إلا إذا كانت بالعلم، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى السنة، يدعو إلى طاعة الله، يدعو إلى شعب الإيمان. ولا يمكن أن تكون هذه الدعوة دعوة صحيحة إلا بالعلم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. من دعا بجهل دعا إلى البدع ودعا إلى المعاصي، قد يظن أنه يدعو إلى الخير وهو في الحقيقة يدعو إلى الشر ويدعو إلى البدع. فلا تقوم الدعوة إلا على بصيرة. ومن الأخطاء الشائعة الآن أن من الناس من يفرق بين العلماء والدعاء، فيقول هذا عالم وهذا داعية. وفي الإسلام الداعية هو العالم والعالم داعية، فلا يوجد عالم رزقه الله العلم إلا وهو يدعو إلى هذا الخير الذي رزقه الله إياه، ولا يوجد داعية إلا بعلم. فالداعية هو من يدعو إلى الله بعلم، ولا يمكن أن يكون داعية إلا بعلم. فالدعاة هم العلماء، فلا دعوة إلا بعلم، ولا يوجد عالم إلا وله دعوة. فالدعوة والعلم متلازمان، ولهذا أعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى هم الأنبياء والرسل، وهؤلاء هم الذين دعوا إلى الله، وأتباعهم الذين جاءوا بعدهم وأصحابهم هم الذين حملوا هذا العلم وهم الذين دعوا إلى الله عز وجل. من آداب الداعية أيضا الرفق في دعوته، فإن الرفق في الدعوة أمر مطلوب، وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لو وقفنا عند هذه الآية من كتاب الله عز وجل، يأمر الله عز وجل رسولاه موسى وهارون أن يذهبا لمن؟ للطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى. وفي هذا السياق الذي يأمر الله عز وجل به موسى وهارون أن يدعو فرعون إلى الدين، يذكر بأنه طاغية، حتى لا يقال هذا مقام كان في مقام لم يكن فيه هذا الرجل طاغية، كان هذا في بداية الأمر. بل يخبر الله عز وجل في مقام دعوة هذا الرجل أنه طاغية، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وأي طغيان؟ هذا الطغيان هو ادعاء الربوبية، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهذا أعظم الطغيان وأعظم الظلم. ومع هذا ماذا قال الله عز وجل في دعوته؟ فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا، لأن الحجة لا تقوم إلا باللين ولا تقوم إلا بالرفق. ولهذا كان بعض الأمراء لما جاءه رجل يغلظ عليه في القول قال مهلا يا فلان، فلست بأطغى من فرعون ولست بأغير من موسى وهارون. فالله عز وجل أمرهما باللين في الدعوة، وفرعون الذي طغى قال الله عز وجل اذهبا إلى فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. واللين في الخطاب ليس من التهوين في أمر الدين كما يظن بعض الناس، يظنون أن الرفق في الدعوة أن التهاون في أمر الدين، وأن الدعوة لا بد أن تكون بشدة وعنف. هذا غير صحيح. اللين هو أسلوب وخطاب لين مع الصدع بالحق. ولهذا دائما نذكر بالفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة هي رفق في الدعوة، والمداهنة وتضيع الحق. فالداعية يصدع بالحق ويقول الحق ولا يترك منه شيئا ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن دعوته مصحوبة باللين وبالرفق وبخطاب الناس بالخطاب الحسن الذي يقرب القلوب والذي يجمع القلوب على الحق. من آداب الداعية أيضا الصبر، والصبر أيضا من الأمور المهمة التي يجب على الداعية أن يتحلى بها، وسيأتي التفصيل في الصبر في المسألة الرابعة. الركن الثاني المدعو، الركن الثاني المدعو وهو المخاطب بالدعوة، وهذا أيضا لا بد أن يراعى في دعوته بعض الأمور. من هذه الأمور التي تراعى أن يعرف حال المدعو، ومما يدل على هذا قول الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى. لاحظوا أن الله عز وجل لما أمر موسى وهارون بدعوة فرعون بين حاله للداعية، بين حاله لرسوله إنه طغى، فبين لهما أنهما إنما يدعوان طاغية. وهذا الطاغية ينبغي أن يراعى في دعوته اللين، لأنه إذا أغلظ له لربما بطش بالمدعو وصرفه هذا عن الحق. وهذا مما يدل على أهمية معرفة الداعية لحال المدعوين. مما يدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أيضا فيه بيان تعريف الداعية بحال المدعوين، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليسوا كمشركي العرب، إنما هم من أهل الكتاب أهل علم. فمعرفة حال المدعو من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يعرفها. إذا قدم على بلد وهو يدعو إلى الله يعرف أحوال البلد، هل الذي ينتشر فيها الشرك أو البدع أو هناك خلاف في مسائل، ما الذي يأكثر في الناس من المسائل التي يختلفون فيها، فيعالج هذه الأمور بناء على علم ومعرفة بحال المدعوين. كذلك مما يراعى في حال المدعوين أن كل مدعو يدعى بالطريقة المناسبة لحاله. قال العلماء وقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جاءت مبينة لأساليب الدعوة. أساليب الدعوة كما جاءت في هذه الآية الدعوة إلى الله بالحكمة، هذا الأسلوب الأول، والأسلوب الثاني بالموعظة الحسنة، والأسلوب الثالث بالمجادلة بالتي هي أحسن. قال بعض العلماء الدعوة إلى الله بالحكمة هي دعوة الجاهل، والحكمة هي السنة، وقيل هي القرآن، وقيل هي العلم. فالذي يدعى بالحكمة هو الجاهل الذي لا يعلم يعلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة هي وعظ المقصر الذي قصر بعد علم، فهذا لا يحتاج إلى تعليم وإنما يحتاج أن يوعظ. والموعظة هي أمر ونهي مصحوب بترغيب وترهيب، فيرغب الناس في الخير ويرهبهم من المخالفة، فتكون هذه المواعظ مؤثرة في المقصرين الذين قصروا في أمر الدين. ثم جاء الأسلوب الثالث وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا في حق المبتدع الذي خالف وهو لا يدري أنه مخالف، فيحتاج أن يجادل وأن يبين له الدين. فهذه الأساليب كلها تدل على تفاوت المدعوين في دعوتهم، ولهذا أمر الله عز وجل بها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجاهل يعلم، والعاصي يوعظ، والمبتدع والذي اشتبه عليه أمر الدين يجادل بالتي هي أحسن. وهكذا تراعى أحوال المدعوين من جهة القوة والشدة ومن جهة اللين، فمن وجدته شديدا فمن المناسب أن تتألفه، وإذا وجدت صاحب اللين فإنك توجهه إلى الخير وتنصحه وترشده إليه. وهكذا يراعى أحوال المدعوين، فالأمراء الملوك والأمراء يدعون بدعوة مناسبة لمقامهم، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل قال إلى هرقل العظيم الروم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال إلى هرقل الكافر، إلى هرقل يعني رأس الكفر، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، وهذه كلمة حق، هو عظيم الروم. فهذا مما يدل على مخاطبة الملوك والأمراء، إذا كان هذا في مخاطبة الكفار فكيف بمخاطبة ملوك المسلمين وأمراءهم؟ فهم أولى أن يخاطبوا بالمقام الذي يتناسب مع مقامهم ومع حالهم. ولهذا درج العلماء قديما وحديثا إلى مخاطبة الملوك والأمراء والرؤساء والوجهاء بكلام يناسب حالهم، ولا بأس أن تخاطبهم بالألقاب التي وجدت في هذا العصر ما لم يكن فيها مخالفة شرعية، كأن يخاطبوا بما شاع بين المسلمين وبين الناس أن يخاطبوا به، كما كانوا قديما يسلمون على الخليفة بأمير المؤمنين ويدعون له، وأكثر ما يخاطبونه أصلح الله الأمير، عفى الله عن الأمير، وفق الله الأمير. وهذه الأساليب مقربة للقلوب، وينشرح لها صدر الإمام والخليفة والملك لقبول الحق. وأما الغلظة والشدة والجفاء فإن هذا ليس مما دلت عليه السنة، ولا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه عمل العلماء الموفقين. كذلك تراعى أحوال الناس أيضا في دعوتهم، ما بين رجل يعني اشتبه عليه الأمر وهو لا يعلم فلا يستعجل في تأنيبه، وإنما يستفصل عن حاله. ولهذا وردت السنة في كثير من المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عن بعض أصحابه شيء فيقول: أحق ما بلغني عنكم، ما الذي حملك على هذا؟ كما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما جاء الوحي بأنه كتب كتابا إلى المشركين ليطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جاء الوحي من رب العالمين بفعل حاطب رضي الله عنه، ومع هذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي حملك على هذا؟ فبين حاطب رضي الله عنه أنه لم يفعل هذا عن كفر ونفاق، ولكن أراد أن تكون له يدا عند المشركين. قال: وعلمت أن ذلك لا يضرك. وهذا يدل على قوة إيمانه، كأنه قال: هذه كلمة أنتفع بها، وهذا لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مؤيد من الله. فهذا مما يدل على أن الاستفصال في مقام الاشتباه وعدم الاستعجال في الحكم على المدعوين هذه من الأمور التي جاءت بها السنة. هذا المدعو. الركن الثالث المدعو به. المدعو به، والمدعو به هو الأسلوب الذي يدعى به، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. لاحظوا عندما ذكر الدعوة عدها بإلى، ادعو إلى، ولما جاءت الأساليب قال بكذا، ادعو بكذا، ادعو إلى كذا بكذا. فهذا الذي تعدى بالباء هو الأسلوب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن مدعو به وهو الأسلوب الذي يدعى به، دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، دعوة بالترغيب وبالترهيب وبالمداراة والرفق. هذه هي أساليب الدعوة التي ينبغي للداعية أن يخاطب بها الناس وأن يرفق بهم وأن يكون حريصا على هدايتهم وعلى نصحهم. الركن الرابع المدعو إليه، وهذا فيه تفصيل: مدعو لطاعته وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومدعو لفعله وهي الطاعة، ومدعو لتركه وهي المعاصي والبدع. إذن مدعو لطاعته وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومدعو لفعله وهي الطاعة، ومدعو لتركه وهي سائر المخالفات من الشرك والبدع والمعاصي. والركن الخامس مدعو لأجله، وهذه هي الغاية التي من أجلها يدعو الداعية. والغاية من الدعوة دلت الأدلة عليها، منها إقامة الحجة على الخلق كما قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن مقاصد الدعوة إقامة الحجة على الخلق، من مقاصد الدعوة الإعذار عند الله، والأمر الثالث ما يرجى من هداية الخلق. وقد دل على هذا ما جاء في قصة أصحاب السبت في قول الطائفة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم، هذا المقصد الثاني بعد إقامة الحجة، ولعلهم يتقون هذا المقصد الثالث. إذن هذه مقاصد الدعوة: إقامة الحجة على الخلق، والإعذار عند الله عز وجل أن نعذر يوم القيامة بأن بلغنا ودعونا، والأمر الثالث ما نرجو من هداية المدعوين. وهذا لم يجزم به لأن الهداية بيد الله، ولكن الداعية يدعو ويرجو من الله عز وجل التوفيق وأن يوفق في ذلك، وإلا فالهداية كما سبق أن بينا أنها على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي يقوم بها الدعاء، وهداية توفيق، وهذه هي التي اختص الله تبارك وتعالى بها ولا يملكها أحد لأحد، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعوة إلى الله عز وجل من هذه هي مقاصدها، وليس من مقاصد الدعوة إلى الله عز وجل كما يظن البعض أن الداعية قد كلف بهداية القلوب، وأنه إن لم يهتدي الناس بدعوته فهذا يدل على فشله في الدعوة وعلى أنه لم يوفق، فهذا جهل. إنما المقصود هو أن يدعو على السنة وبما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصلت الاستجابة فالحمد لله، وإن لم تحصل الاستجابة فهو مأجور على دعوته، مثاب على ما بذل من الدعوة إلى الله عز وجل. وأما القلوب فإن هدايتها بيد الله عز وجل. ولنا عبرة في أقرب الناس للخليلين وهما نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حرص على دعوة عمه أبي طالب وهو بمنزلة أبيه حرصا عظيما، ومع هذا لم يوفق هذا الرجل للاستجابة لابن أخيه ولأقرب الناس إليه مع عظيم حبه له، ولكن الله لم يوفقه إلى أن يهتدي لهذا الدين. وهذه عبرة لنا أن الأنبياء والرسل لا يملكون هداية أقرب الناس إليهم، وهكذا العلماء والدعاء لا يملكون هداية أقرب الناس إليهم. والمثال الثاني لإبراهيم الخليل، وهو في بعد منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في البشر أعظم منزلة من الخليلين، من نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم الخليل. حرص على هداية أبيه، وقص الله عز وجل علينا قصصه في تودده لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، إلى أن مات على الكفر، فما هداه الله عز وجل. وهذه عبر ومواعظ للناس أن الهداية بيد الله لا يملكها أحد لأحد، وإنما نحن مأمورون بهداية الإرشاد لا نقصر فيها. بعض الناس أيضا يقصر في هداية الإرشاد، يقول: والله سواء دعونا أم لم ندعو فإن الهداية بيد الله، نترك الأبناء والأقارب والناس إن شاء الله أن يهديهم هداهم. هذا خطأ، بل يجب علينا أن نبذل السبب في دعوة الإرشاد وفي هداية الإرشاد، والتوفيق بيد الله عز وجل. فننظر بعينين، بعين إلى دعوة الناس وإلى إرشادهم، وبعين أخرى إلى أن الهداية والتوفيق بيد الله عز وجل. وبعض العلماء يقول ننظر بعينين، بعين الشرع وبعين القدر. عين الشرع أمرنا بالدعوة، وعين القدر نعلم أن الهداية بيد الله، وأن الله عز وجل إذا قدر شقاء أحد لا يستطيع أحد أن يهديه، ولكن أمرنا بالدعوة إلى الله عز وجل. والمهم أن لا نقصر في الدعوة. وأما هداية القلوب فهذه أمرها إلى الله عز وجل. وكذلك ينبه في هذه العصور أنه لا يجوز للدعاء أن يأخذهم اليأس عندما يرون من كثرة تسلط الأعداء وعزوف بعض المسلمين عن الدعوة والاستجابة، بل عليهم أن يواصلوا دعوتهم ويبشروا بخير، فهم مأجرون من الله تبارك وتعالى. ومع هذا نلمس في هذه الآونة الأخيرة إقبال المسلمين على دين الله وعلى السنة وعلى التوحيد، وهذا من توفيق الله عز وجل لهذه الأمة، ولا يزال الخير في هذه الأمة. ومهما عظمت الفتن فإن العاقبة للمتقين، وهذه الأمة لها دولة ولها رجوع وقوة. سيقهرون أعداءهم، يقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم خلفي يهودي فاقتله، ويقاتلون أعداءهم ويستفتحون بعض الأمصار بالتكبير، وينتشر الإسلام وينتشر العدل. كل ذلك دلت عليه السنة، وليس علينا إلا أن نبذل الأسباب في عصرنا وفي هذا الوقت الذي نحن فيه، وأن لا نقصر في الدعوة إلى الله، وأن نستقيم على السنة وعلى ما كان عليه السلف. لا نغير خطاب الدعوة كما يقول بعض الناس، خطاب الدعوة موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغيره ولا نبدله. استجاب الناس أم لم يستجيبوا؟ بل نثبت على السنة وعلى الدعوة إلى الله بعلم وبصيرة وبالوسائل الشرعية، وسواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا. لكن نحن على يقين أن الناس إن لم يستجيبوا للسنة فلا يمكن أن يستجيبوا للبدع. ولهذا من أراد أن يستجيب الناس له وأن يوفق في هداية القلوب وأن يحصل له ذلك الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عشية خيبر لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فعليه أن يلزم الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل أحسن الله إليكم يقول هل يقدم الترغيب أم الترهيب في الدعوة؟ وبماذا ندعو المسلمين بعد التوحيد كالأقارب؟ الدعوة تكون بالترغيب والترهيب، كما تلاحظون في كتاب الله أنه لا تكاد تذكر آية فيها الترغيب ووصف الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لأهلها، حتى تأتي الآيات الأخرى في بيان وصف النار وما أعد الله لأهلها فيه. فينبغي للداعية أن يجمع بين الترغيب والترهيب، يدعو الناس ويرغبهم في أعمال البر، ثم بعد ذلك يخوفهم من المعاصي ومن البدع، فيجمع في دعوته بين الأسلوبين، وهذا من حيث العموم. وأما من حيث الأحوال الخاصة فإن العصاة يتفاوتون في الشبه التي حملتهم على المعصية. فمن الناس من لديه قنوط، فلو قلت له يا فلان اتق الله قال الذنوب كثيرة ومضى العمر ونحن على المعاصي، وما تنفع التوبة بعد هذا العمر المديد في المعاصي والذنوب. هذا رجل لديه قنوط ولديه يأس، فيحتاج إلى الرجاء ويحتاج إلى الترغيب، فلو خوفته لأهلكته، ولكن تعطيها الرجاء، تقول إن الله غفور رحيم، وإذا تبت إلى الله تاب الله عليك، ولا تيأس من رحمة الله، والله عز وجل ينادي عباده في كل ليلة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وتقربه وتعالجه بما هو نافع له. والقسم الآخر من بعض المسلمين إذا قلت له ما هذه الذنوب وما هذه الخطايا قال إن الله غفور رحيم، لا تضيق علينا، ربنا غفور رحيم، واسع المغفرة، رحمته وسعت كل شيء. فهذا إذا كان مقيم على الذنوب وهو يتكلم عن الرحمة فهذا دليل أن لديه جرأة على المعاصي، يحتاج أن يخوف وأن يقال له كما أن الله غفور رحيم فهو شديد العقاب. الأسلوب الثاني يغلب على الكبار في السن الذين أذنبوا، والأسلوب الأول يغلب على الشباب الذين يعني في مقتبل العمر، ويقول أحدهم الله غفور رحيم وغدا نتوب. ولكن قد يوجد هذا في غير موطنه وفي غير سنه، فالداعية إذا لمس شيئا من ذلك يعالج الأمور بحكمة ويصف العلاج المناسب للمدعو، كما أن الطبيب الناجع هو الذي يصف الدواء الناجع للمريض. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل طريقة الدعوة توقيفية وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تكلم فيها الناس وكثر السؤال عنها، يقولون هل وسائل الدعوة وطرق الدعوة التوقيفية؟ والصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، وبالتفصيل يرتفع الخلاف ويرتفع الاشتباه. وسائل الدعوة على قسمين، منها وسائل توقيفية ومنها وسائل عادية. الوسائل التوقيفية هي التي جاء بها الشرع، لا يجوز لنا أن نغيرها، مثل الترغيب والترهيب، مثل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. من وسائل الدعوة خطب الجمعة، المواعظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. من وسائل الدعوة النصح، تناصح بين المسلمين، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فلو جاء إنسان قال الأمر بالمعروف طريقة غير مجدية، تدخل في شخصيات الناس وفي حرياتهم، ينبغي أن تغير، نقول لا ولا كرامة، كلامك مردود، هذه وسيلة شرعية لا مجال للتغيير فيها، ولكن ينبغي أن نتفقه كيف نأمر وكيف ننهى. أما الوسائل العادية التي هي في الأصل أنها وسيلة لإيصال الكلمة، مثل المكبر ومثل الإذاعة ومثل التلفاز ومثل الكمبيوتر وغيرها من هذه الأجهزة، هذه وسائل عادية المقصود بها إيصال الكلمة. فلا نقول الآن الدعوة عن طريق المكبر بدعة، أو الدعوة عن طريق الإذاعة بدعة، أو عن طريق هذه المواقع، بل انتشر العلم عن طريق هذه الوسائل. فهذه الوسائل عادية لا بأس أن يحدث منها، وأن يواكب المسلمون ما يناسب العصر من هذه الوسائل. كما قلت، هيئ الله عز وجل لهذه الأمة من أهل العلم ومن الشباب من أسهموا في العلم ونشروا العلم، وأصبح بحمد الله الخير الموجود الآن في هذه المواقع التي أراد منها أعداء الإسلام أن تكون وسائل هدم، أصبحت وسائل خير ونفع بتوفيق من الله عز وجل لهذه الأمة، لعلمائها ولشبابها، أن هيئهم الله عز وجل لنشر العلم، فننتفع من هذه الوسائل. فهذا هو الصحيح، أن وسائل الدعوة على قسمين، منها توقيفية ومنها عادية. منها الوسائل التوقيفية يعني أساليب الدعوة، بالدعوة إلى الله عن طريق القرآن، عن طريق السنة، المواعظ. جاء بعض الزنادقة وأعداء الإسلام قالوا ينبغي أن يغير الخطاب الشرعي، غيروا هذا الخطاب وغيروا هذه المواعظ وهذه الدروس، ولا تتدخلوا في حريات الناس، الناس أحرار، ينبغي أن لا يتدخل في حرياتهم. نقول هذا مردود على أصحابه وعلى من تأثر بهم. نحن ندعو إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة، وكما كان العلماء، وما زالوا على هذا الأمر. فمن استجاب فله الثواب من الله، ومن رد هذه الدعوة فإثمه على نفسه. وأما نحن فلسنا مسؤولين عن عدم استجابة الناس، فقد جاء في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، هذا لا يدل على فشل، كما يقول بعض الجهلة، يقول والعياذ بالله، كلمة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشل في بداية الدعوة ولم يوفق ثم نجح، هذا جهل مطبق. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أمره الله بالدعوة وهو يرتقي في مراتب الدعوة إلى الله عز وجل ولم يفشل يوما من الأيام، بل هو مبلغ عن الله عز وجل. ولكن بعض الجهل يظن أنه إذا مات بعض الكفار ولم يستجب يدل على أن هذا فشل، هذا ليس بفشل وإنما هو بلوغ للحجة، فمن مات على كفره فإثمه على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، وأما هداية القلوب فهي بيد الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما مقدار العلم الذي يحصله طالب العلم حتى يدعو الناس إلى الهداية؟ العلم شعب عظيمة ومراتب كبيرة ويتفاوت الناس فيه، أولا العلم بالتوحيد وبالواجبات وبما شرع الله من المستحبات، ثم علم بوسائل الدعوة وبأساليبها، كيف يدعو الناس، كيف يوجه الناس، ثم علم بمجادلة الخصوم، مجادلة أهل البدع وإزالة الشبه وإقامة الحجة، فالعلم واسع والناس يتفاوتون، فمنهم من يوفقه الله لأساليب كثيرة يكون عالما ومعلما وداعية ومنظرا ومناظرا عن السنة، ومنهم من يوفق لباب من أبواب العلم في الخطابة أو في التدريس أو في التأليف، ومنهم من يجمع الله عز وجل له بين أصناف شتى من هذه الوسائل، يكون واعظا ومدرسا ومعلما ومفتيا ومنظرا ويكون قاضيا، فالعلم يتفاوت والناس يتفاوتون فيه، لكن من وفقه الله لسبيل من سبل الخير فليلزم هذا الطريق وليجتهد بقدر طاقته ولا يتكلم بغير علم، فإن من وقف عند حدود علمه هذا علم، كما قال السلف: العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري. فالعالم يتوقف عند حدود علمه ولا يتكلم فيما لا يحسن. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما القول في من ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وقد استدل بالآية: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ هذا جهل وهذا لا يتعارض مع الآية وعلى دعوى المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره اتهموا بالسحر والجنون، لأن أولئك الكفار أرادوا أن يصرفوا الناس عن دعوة الرسل فاتهموهم بالسحر والجنون وقالوا إنهم مسحورون وأن هذا ما أتوا به هو من أثر السحر، فهذا لا يتعارض مع ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر وسحره لبيد بن الأعصم ثم أنزل الله عز وجل جبريل فرقاه فشفاه الله، فهذا أمر عارض لم يؤثر في دعوته ولم يؤثر فيما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال العلماء أنه ما كان هذا يغلبه على عقله ولكن كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء وهو لم يأتيه وأنه أتى أهله ولم يأتي، وما كان هذا مؤثر في دعوته فإن الله عصمه من أن يقول غير ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فهذا جهل، بعض الناس يأخذ بأي آية ويفهمها على غير وجهها ويظن أنها معارضة لما ثبت، فهذا الذي قال هذا القول وهو لا يعلم السنة ولا يدري ما جاء في هذا عليه أن يرجع إلى السنة وإلى ما قال العلماء وإلى تفسير الآية، وهذا سببه القول على الله بغير علم والاستعجال في أن بعض الناس ينظر في الآية ويحكم بعقله ويفسرها برأيه فيعارض بها النصوص. أحسن الله إليكم. سائل يرجو عرض سؤاله لأن يقول: سبب لي شبهة. يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا وقد كتب الله مقعده من الجنة أو من النار؟ قال الصحابة: فماذا نعمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم، هذا لا إشكال فيه، وذلك أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها. الإشكال من أين جاء؟ جاء أن الذي يستشكل هذا يقيس علم الله على علم المخلوق، فالآن المدرس الذي قدم أوراق الاختبار لأسئلة الاختبار للطلاب لا يدري عن الناجح وعن الذي يخفق، فلا يدري عن النتائج لأنه لا يعلم الغيب، فهذا يشكل أن يأتي مدرس بنتيجة قبل الاختبار، هذا مشكل لأن المدرس لا يعلم الغيب، أما رب العالمين فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها، أرسل الرسل وأمرهم أن يبلغوا أقوامهم، وعلم الله عز وجل من الذي يستجيب لهم ومن الذي لا يستجيب، فكتب بناء على علمه السابق، لا أنه كتب وحمل العباد على هذه الكتابة ليس لهم اختيار، ولكن علم ما سيفضي إليه حالهم فكتب أن هذا في الجنة وهذا في النار، ثم أرسل إليهم الرسل ودعوهم إلى التوحيد وإلى الدين، فمنهم من استجاب باختياره ومنهم من أبى باختياره. نعم، وفق الله المطيع وخلى بين المعرض وحوله وقوته، لكن الكل مختار، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلعل الشبهة هنا قد زالت، الله كتب أهل الجنة وأهل النار بناء على علمه السابق، كتب بناء على ما علم أنه سيكون، ما كتب هذا وحمل العباد على ما كتب وحرم هذا الهداية وحمل هذا على الطاعة، بل كلنا الآن يدرك أنه مختار لفعله، ليس الاختيار التام ولكن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان الكفار يتوجهون إلى الأصنام والمسلمون يتوجهون إلى الكعبة، فما الفرق بينهم كون الكعبة بنيت من الحجر؟ أرجو التوضيح. هذا إشكال يدل على جهل بحقيقة هذا الدين. الكفار لما توجهوا إلى الأصنام يعبدون من؟ يعبدون الأصنام ويعبدون الحجارة من دون الله. والمسلمون لما توجهوا في صلاتهم إلى الكعبة يعبدون من؟ يعبدون الله الذي أمرهم بالتوجه إلى الكعبة. فهذه المسألة ينبغي أن يفرق بين هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار والأوثان من دون الله، وبين توجه المسلمين إلى البيت طاعة لله. فهم ما عبدوا الكعبة ولا عبدوا البيت، وإنما عبدوا رب البيت هو الذي أمرهم بالتوجه إليه. ولهذا في بداية البعثة، في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بقي ما يقرب من سنة ونصف ويتوجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام. وهذا مما يدل على أن المسلمين أنهم ليس لهم الاختيار في أن يتوجهوا لمكان أو مكان، كما قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لو أمر الله بالتوجه إلى المشرق اتجهنا، أو المغرب اتجهنا، أو المسجد الأقصى اتجهنا، أو الكعبة اتجهنا. ولهذا لما نزل نسخ القبلة وكان هذا في مسجد قباء، وجاء الصحابة من يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل المسجد الحرام، استداروا في صلاتهم امتثالا لأمر الله عز وجل، دليل على أن القلوب ليست متعلقة بجهة أو مكان، وإنما هي متعلقة بطاعة الله. وهذا مثل أمر الله عز وجل بالسجود، أمر إبليس بالسجود لآدم. بعض الناس يستشكل هذا، يقول كيف أمره أن يسجد لمخلوق؟ السجود في الأمم الماضية كان تحية، فأمر الله إبليس أن يحيي بها آدم، فإبليس فتنته من هذا الباب قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه شبهة ألقاها إبليس، يقول كأنه يقول: فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالخضوع والسجود له في الشرع. نحن نقول هذه شبهة ألقاها الشيطان. فأنت لو أمرت بأن تعظم أو تحيي، أن تقبل رأس من هو دونك وأمرك الله به، فأنت تفعل هذا امتثالا لأمر الله لا خضوعا لذلك الذي أمرت به. ولهذا أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وقد يكون في الأمة من هو أفضل من بعض ولاة الأمور، كما وجد الصحابة رضي الله عنهم بعد عصر الخلفاء الراشدين وبعد عهد معاوية، أن تولى عليهم من كان دونهم في الفضل، ومع هذا كانوا يسمعون ويطيعون لمن هو دونهم. فأنت إذا أمرت بطاعة رجل أو بالتوجه إلى مكان أو بالصلاة في مكان أو بفعل الطاعة في يوم والإمساك عن يوم، يوم العيد أمرت بالفطر ونهيت عن الصيام، اليوم الذي قبله من رمضان أمرت بالصيام، ليس لنا اختيار، نحن عبيد لله، نصلي في المكان الذي أمرنا به ونهينا عن أماكن لا نصلي فيها، نصوم بعض الأيام ونفطر بعضها، نتجه لهذا المكان ولا نتجه لذاك المكان، هذا مما يدل على التمحيص، وأن هذا المؤمن هو عبد لله، أينما أمره وجده، وأينما نهاه فإنه ممتثل لأمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. بعض الإخوة استشكل قولكم حفظكم الله أن كل عالم داعية، يقول هل يقابل أن كل داعية إلى الله عالم؟ أرجو توضيح هذه المسألة عفى الله عنكم. أما كل عالم داعية هذا في الغالب، لأن العلم الصحيح يورث الدعوة، فلا يمكن إنسان بلغ منزلة في العلم وعرف الدعوة وأثرها لا يدعو، ولكن الناس يتفاوتون، وبعض الناس يظن أن الداعي لازم أن يكون له كتب ودروس. ما من عالم ينفك عن الدعوة لو لم يكن إلا أنه يراها الرجل ويعلم أنه من أهل العلم فيستفتيه ويفتيه، لا يمكن أن يكون عالم ينفك عن الدعوة، لكن ما بين مقل ومكثر. وأما كل داعية عالم فهذا يعني لا ينخرم، لا يوجد داعية على المصطلح الشرعي، لا يوجد داعية إلى السنة إلا بعلم. وأما الدعاء من حيث العموم فهناك دعاء إلى أبواب جهنم من أهل البدع، هؤلاء أهل جهل وأهل ضلال، ولكن نتكلم عن المصطلح الشرعي للداعية الممدوح، أنه لا يوجد داعية يدعو بغير علم، لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما هو ضابط البدعة وجزاكم الله خيرا؟ البدعة هي التقرب إلى الله عز وجل بغير ما شرع، التقرب إلى الله عز وجل بغير ما شرع، فإذا تقرب الرجل بأمر غير مشروع فهذه حقيقة البدعة، والمعصية هي مخالفة أمر الله عز وجل. ففرق بين المبتدع والعاصي أن العاصي يعصي ويعلم أنه عاصي، لا يتقرب إلى الله بشرب الخمر ولا بالربا، وأما المبتدع يأتي بالبدعة ويقول هذا دين الله. ولهذا المبتدع إثمه أعظم من العاصي، لأنه نسب مخالفته للشرع، وأما العاصي فهو ينسب مخالفته لنفسه، ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل من المشروع أن ينتسب المسلم إلى مذهب معين من المذاهب؟ الانتساب يكون للسنة، فالله عز وجل سمانا مسلمين مؤمنين، لا يجوز الإنسان أن يختار لنفسه غير هذه الأسماء الشرعية. وأما من جهة طرق الناس في التعليم فيقول هذا تتلمذ على مذهب أبي حنيفة، وهذا على مذهب مالك، وهذا على مذهب الشافعي، وهذا على مذهب أحمد، فهذا موجود في الأمة قديما، وإلى اليوم هناك من يوجد في بلده علماء يعني يعنون بهذا المذهب فيتتلمذ عليهم، فيقال هذا تتلمذ على الأحناف أو على المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا لا يعني الانتساب. ولكن مثل الآن ما نقول هذه مدارس، هذه جامعة الإمام، وهذه الجامعة الإسلامية، وهذه جامعة أم القرى، هذه مدارس ومعاهد وجامعات، وهذه مناهج أيضا للعلماء قبلنا مثل المدارس، الانتساب إليها عادي، ليس شرعيا بمعنى يقول الرجل الحق في مذهبي. ولهذا ذكر العلماء أن من قال الحق في مذهبي ومن خالفه فهو مخالف، فهذا من المتعصب لمذهبه ليس هو حجة على غيره. وأما الأئمة الذين هم أصحاب المذاهب الأربعة فيقولون كل يؤخذ من قوله ويرد. أحسن الله إليكم. سائر يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يأجوج ومأجوج حرز عبادي إلى الطور فإني أخرجت خلقا لا يدان لأحد بهم، يقول هذا جاء عن بعض السلف أن لفظ اليد لا تثنى، وبعض العلماء يذكر أن اليد هنا بمعنى القوة، فما التوجيه؟ لا إشكال، لأن معنى لا يدان أي لا قدرة لأحد على قتالهم. وأما كما قال الإمام ابن القيم أن تأتي اليدين بمعنى المجاز فهذه لا تأتي، فإذا كان المقصود أنه لا يدان تكون اليد هنا معناها الصحيح، وأنه لا قدرة لأحد على قتالهم بيديه،